الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. وقبل البدء فيما يتعلق بهذا الشرح، أسجل شكري وتقديري لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة على هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية. فأسجل شكري للوزارة وللقائمين في مركز الدعوة والإرشاد وللقائمين بهذه الدورة المباركة إن شاء الله، سائلا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الأخ صفوان اليحيوي جزاه الله خير على حرصه واهتمامه. أول ما نتكلم عن هذا الدرس شرح لمعة الاعتقاد، أقول ابن قدامة المقدسي هو الإمام الفقيه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. اشتهر عند الناس باسم ابن قدامة المقدسي. ولد سنة 541 هجرية وتوفي سنة 620 هجرية، وهو صاحب مؤلفات شهيرة في الفقه الحنبلي وفي العقيدة تدل على علمه واطلاعه ولزومه جادة السلف. من المهم أني أنبه طالب العلم لكي يستفيد من هذا الإمام أن يعلم أن الإمام اهتم بتعليم الطالب الفقه، وتدرج في ذلك في التصنيف، وتدرج من أجل ذلك في التصنيف في الفقه، فألف كتاب عمدة الفقه اقتصر فيه على القول الصواب الراجح في المذهب، ثم ألف كتابا مقنع يذكر فيه القول الصواب الراجح والقول يليه لكي يعلم الطالب الترجيح والنظر في الأقوال، ثم جعل كتاب العمدة والمقنع عرية عن ذكر الدليل، ثم ألف كتاب الكافي يذكر فيه أكثر من رواية في المذهب في المسألة، ويذكر الأدلة ويقرر الدليل على الرواية الواردة عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. ثم ألف بعد ذلك كتاب المغني، وهو يختلف عن الكتب السابقة الثلاثة في أنه يتعلق بالاختلاف الكبير بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى، وأيضا في أنه يرجح بحسب ما يراه لا بحسب المذهب، ولذلك علماء المذهب لا يعتمدون في معرفة المذهب ما يذكره ويرجحه في كتاب المغني، إنما يعتمدون على كتبه السابقة الذكر. وكتاب المغني من كتب الخلاف الكبير، يعني بين المذاهب، ليس من كتب الخلاف الصغير. كتاب المقنع وكتاب الكافي يعتبران من كتب الخلاف الصغير داخل المذهب، يعني اختلاف الروايات والأوجه والترجيحات داخل المذهب. والإمام ابن قدامة من الأئمة المعتمدين عند أهل العلم في ترجيح بين الروايات إذا اختلفت، فيعتبرون المذهب ما قدمه ابن قدامة والمجد بن تيمية، فإن اختلف فما قدمه ابن قدامة، فإن لم يوجد فما قدمه المجد ابن تيمية. جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام إمام عظيم. كان عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي الذي اشتهر باسم العز بن عبد السلام يقول: لم تطب لي الفتوى حتى تحصلت على كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. فهو إمام معتمد معروف عند أهل العلم، مشهور بعلمه وبراعته فيه رحمه الله. وله عدة كتب في العقيدة، ليس فقط كتاب لمعة الاعتقاد، له عدة كتب رحمه الله في العقيدة. يعني إذا رجعت ترجمة الإمام ستجد للإمام عدة كتب في العقيدة، مثلا كتاب البرهان في بيان القرآن لابن قدامة، كتاب في إثبات صفة العلو، وله كتب في الرقائق مثل كتاب الرقة والبكاء، الرقة والبكاء والبكاء له لابن قدامة، ومثل كتاب التوابين لابن قدامة. فهذه كتب مفيدة جدا يستفيد منها الطالب، فهو اهتم بالعقيدة وبالفقه وبالزهد والرقائق ومسائل متعددة. هذا ما يتعلق بالتعريف بالإمام ابن قدامة باختصار. القضية الثانية التي أذكرها في هذه المقدمة، الإمام سمى كتابه لمعة الاعتقاد. الإمام ابن قدامة رحمه الله سمى كتابه لمعة الاعتقاد. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة اللام والميم والعين أنها تدل على أصل واحد، يعني على معنى واحد، تدور كل ألفاظ واستعمالات اللغة لهذه المادة اللام والميم والعين عليه، وهو إضاءة الشيء بسرعة. إضاءة الشيء بسرعة، إذن اللمعة هي إضاءة الشيء بسرعة. وكأن الإمام يقول هذا كتاب أورد فيه إضاءات سريعة وشذرات سريعة في مسائل في العقيدة، فهو يعني كتاب مختصر صغير لا يشمل كل مسائل العقيدة إنما في الاعتقاد عموما. الملاحظة الثالثة أو الأمر القضية الثالثة في هذه المقدمة، أنك إذا نظرت في كتب الاعتقاد مثل كتاب العقيدة الطحاوية، مثل كتاب العقيدة الواسطية، مثل كتاب العقيدة، مثل كتاب لمعة الاعتقاد، مثل كتب رسائل العقائد التي ذكرت التي ذكرها اللالكائي في كتابه في شرح مذاهب أهل السنة، تجد أنها تتفاوت. فهذا متن صغير، هذا متن كبير، هذا متن كذا، هذا ما السبب؟ أقول السبب أن طريقة أهل العلم في التصنيف في كتب العقيدة أنهم يريدون فيها ما يعني يحتاجه الناس أو حصل فيه الخلاف والبحث بين الناس في عصرهم وفي زمانهم. ولذلك مثلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقريبا منه كثر الخلاف في مسائل الأسماء والصفات، فتجد عدة مصنفات في هذا الباب في الاعتقاد تركز على مسائل الأسماء والصفات. في وقت من الأوقات كانت قضية خلق أفعال العباد وما يتعلق بها، والمعتزلة والرد عليهم والقدرية والرد عليهم، فتجد كتب العقيدة تركز على هذا النوع من هذا المسائل. لو واحد اليوم في هذا الزمان أراد أن يصنف كتابا في الاعتقاد لابد أن يتوسع ويزيد ما يتعلق بالأحزاب وبالفرق وبالجماعات، بالذات مثلا جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ والليبرالية والرأسمالية، وهذه حتى النسويات ممكن أن تذكر كمذهب فكري بدأ يظهر له أتباع في هذا الزمان وفي هذا العصر ليفند أقوالهم ويبطلها، ليفند أقوالهم ويبطلها. كذلك ممكن أن يضيف أيضا التركيز على مسائل الخروج على الأئمة والسمع والطاعة لولاة الأمر، بل حتى مسألة الثناء على الأئمة ولاة الأمر وذكرهم، فإن هذه المسائل انحرف فيها أهل الباطل انحراف شديد، وصاروا يعني يلمزون أئمة أهل السنة والجماعة ويلمزون ولاة أمرهم بأمور هي من الأكاذيب، وصارت مجالسهم وخطبهم ومحاضراتهم لا تخلو من لمز في هذا الجانب، فأصبح التنبيه على هذه المسألة لخطورتها وأهميتها مما يندرج في مسائل الاعتقاد. ولذلك مسائل الاعتقاد لا تعتبر مسائل محصورة، مسائل العقيدة ليست كمثل من متون العلوم محصورة في مسائل معينة حتى يستدرك الشخص على غيره مسائل لم يذكرها، لا، إنما هي تذكر بحسب الحال والحاجة في كل عصر وفي كل زمان حينما يريد الإنسان أن يكتب أو يؤلف. الأمر الرابع الملاحظ هنا أن الإمام رحمه الله ابن قدامة إمام سلفي في جميع ما أورده في كتابه هذا، بل هو ترسم آثار السلف وكلام السلف. قد تأتي له عبارات مشكلة أو استشكلها بعض الناس أو توهم بغير المراد، لكن من تأمل في كلامه جميعه في هذه الرسالة فهم مراده من هذه العبارة أو من تلك العبارة أو من هذا اللفظ أو من ذاك اللفظ. ولذلك نحن لا نظن إن شاء الله في الإمام إلا خير، ونحن في مقام الاستفادة من كتابه رحمه الله. نبدأ بقراءة هذا الكتاب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان. هنا بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى على السنة التي جرى عليها علماء الإسلام من البدء بحمد الله سبحانه وتعالى، وقد جاء البدء أيضا فقط بذكر اسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما وقع في مراسلات الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الملوك، فكان يبدأ مراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما هو شأن الأنبياء كم في رسالة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ. فالبدء بذكر الله باسم الله وبالحمد هو من سنن التأليف التي جرى عليها علماء الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نبدأ في كل أمر نريد أن نتكلم فيه بخطبة الحاجة وهي مبدوءة بالحمد، وهي مبدوءة بالحمد. وابتداء الإمام رحمه الله الحمد بغير خطبة الحاجة هنا دليل أن البدء بخطبة الحاجة على سبيل الاستحباب عنده لا على سبيل الوجوب. واهتم بعض أهل العلم المعاصرين بالبدء دائما في الخطب والكلام بخطبة الحاجة، قال لأن الناس نسوا هذه السنة وكادت أن تندثر، فنريد أن نحييها بذكرها في المجامع. فإذا حصل المقصود تحققت السنة بإذن الله تعالى. قوله الذي لا يخلو من علمه مكان، أقول هو يرد الآن بهذه العبارة الذي لا يخلو من علمه مكان على الذين يقولون إن الله موجود بذاته في كل مكان، وهم الحلولية الوجودية، الحلولية والوجودية. الحلولية يقولون الله حال في كل مكان، حال في كل مكان، والوجودية يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل مكانه في كل شيء، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول قد وقعوا في قول كفري، لأنهم لم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الحشوش، يعني أماكن الخلاء، ولا عن أماكن الزبل وغيره، فالله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فهو بقوله لا يخلو عن علمه مكان يرد على القائلين بالحلول وبالوجود، ويثبت أن الذي موجود في كل مكان هو علم الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يخلو علمه عن مكان، يعلم كل شيء، حتى الورقة التي تسقط الخضراء أو اليابسة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يشغله شأن عن شأن، فالله عز وجل كل يوم هو في شأن، فلا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. ثم قال جل عن الأشباه والأنداد. جل عن الأشباه والأنداد، هنا المؤلف رحمه الله يشير إلى الرد على المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهنا تحضرني قصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، صاحبنا هذا الجماعيلي من جماعيل من أعمال نابلس. قال الذهبي، قال الحافظ الضياء المقدسي: سمعت الحافظ اليونيني. الحافظ اليونيني هذا هو محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني من يونين من أعمال بعلبك، توفي في سنة تقريبا توفي في سنة 658 هجرية، وولد سنة 572 هجرية، وهو والد شرف الدين علي بن محمد اليونيني صاحب نسخة صحيح البخاري التي اعتنى فيها بإثبات اختلاف الروايات على هامش النسخة، وكان له اعتناء كبير بهذا الصحيح. هذا والد اليونيني صاحب النسخة المشهورة في صحيح البخاري بنسخة اليونيني، ذاك اسمه شرف الدين علي، وهذا والده محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني. ويونين بلدة من جهة بعلبك، في لبنان. قال المقدسي: سمعت اليونيني يقول: لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه، وهو حنبلي وولده حنبلي وهم حنابلة، فما هان عليه ما يسمع من تشنيع الناس على الحنابلة أنهم مشبهة وأنهم كذا. يقول: فعزمت على سؤال الشيخ الموفق، فكأنه جاء من بعلبك إلى جهة دمشق وجلس عند الشيخ الموفق، قال: وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، لأنه من بعلبك. قال: فصعدت معه الجبل، يعني جبل قاسيون، وهو جبل معروف إلى اليوم في دمشق. فلما كنا عند دار ابن محارب، منطقة على هذا الجبل، قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي. ويريد الآن أن يبين كيف أن الشيخ الله أكرمه فعرف مراده قبل أن يتلفظ به. فقال لي ابن قدامة، قال لي للحافظ اليونيني: التشبيه مستحيل. يعني فالله ألهم ابن قدامة أن يعرف ماذا في نفس اليونيني، فأجابه قبل أن يسأل، فقال: التشبيه مستحيل. قال: فقلت يعني له: لما؟ فقال ابن قدامة: لأن شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه، من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ وهذا جواب محكم يفيد أن الله سبحانه وتعالى جل عن الأشباه والأنداد كما قال في هذا. ليش جل عن الأشباه والأنداد؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله لم يره أحد حتى يستطيع أن يشبهه، لم يره أحد في الدنيا حتى يستطيع أن يشبهه على الحقيقة، فلا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. هنا يرد على من أثبت لله صاحبة أو ولد، مثل الذين يقولون أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله، فسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. الله عز وجل حكمه نافذ في جميع العباد، لا يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى وعن حكم الله سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فالله لا يستطيع عقل الإنسان مهما كان وفكر أن يتمثله على حقيقته، ولا يستطيع قلب الإنسان أن يتوهم صورته سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه تعتبر من براعة الاستهلال عند المصنف رحمه الله، فهو جمع لك مجموعة من القضايا في هذه المقدمة، ثم بعد ذلك صار يذكر عبارات أشبه بالقواعد. أشبه بالقواعد. لذلك أغلب الذين شرحوا كلام ابن قدامة رحمهم الله جعلوا على سبيل القواعد، فذكر مثلا هذه القاعدة بعد كلامه، بعد ما قال لا تمثله العقول بالتفكير، أو لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الآية 5 إلى 7 من سورة طه. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا الكلام من قوله له الأسماء الحسنى إلى الآية يحيطون به علما، أقول هذه قاعدة. فالله عز وجل القاعدة الأولى في معرفته أن نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات على، أسماء حسنى وصفات حسنى وصفات على. فالله سبحانه وتعالى لا نقص ولا عيب في صفاته، نثبت له الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وبكماله وبجماله سبحانه وتعالى، وإن الله جميل يحب الجمال. والله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه شر، حتى الرسول قال والشر ليس إليك، فليس في أمره وليس في صفاته ما هو نقص ولا ما هو عيب، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن كل اسم يثبت لله هو من الأسماء الحسنة، وكل صفة تثبت لله هو من الصفات العلى، هو من الصفات العلى. قال الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى علا وارتفع بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى، أي أن الله يملك كل هذا الخلق جميعه ظاهره وباطنه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله يعلم كل شيء وهو مستوي على عرشه فوق سماواته، أحاط بكل شيء علما كما قال تعالى فإنه يعلم السر وأخفى، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، أقول لا ينفذ أحد عن حكم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أي أحد أن ينفذ عن حكم الله سبحانه وتعالى. والله مع هذا وسع كل شيء رحمة وعلما، قد كتب كتابا عند عرشه يقول سبقت رحمتي غضبي. والله عز وجل أحاط بكل هذه الأمور حكمة علما، قالوا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط بحقيقة الله سبحانه وتعالى أحد، لا بحقيقة الأسماء والصفات ولا بحقيقة أمور ما يتعلق به سبحانه وتعالى. خلاص، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي ذكرها وهي متممة للأولى، قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، فلا أحد أعلم من الله بنفسه، فهو يصف نفسه، فما وصف به نفسه أو سمى به نفسه نحن نثبته، ولا أحد أعلم من المخلوقين بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يبين ما في هذا الكتاب. ولذلك القاعدة الثانية، القاعدة الأولى نقول كل أسماء الله لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، القاعدة الثانية أن هذه الأسماء والصفات مصدرها من الكتاب والسنة، لا سبيل لنا إلا في العلم بها إلا من الكتاب والسنة. ولذلك أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يأتي بإنسان، لا يأتي أحد من عند نفسه بوصف لله عز وجل. طيب يا شيخ، أحيانا نسمع بعض أهل العلم يذكرون في وصف الله عز وجل صفات ليست في الكتاب وليست في السنة، أقول يذكرونها من باب الخبر، وباب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب التسمية والصفة. فأنت لما تترجم معاني القرآن للكافر لكي تدعوه إلى الإسلام بغير اللغة العربية، فأنت إنما تخبر، فلك في حال الخبر من السعة أكثر من حال التسمية والوصف بالعين باللغة العربية. فمثلا لك أن تخبر عن الله عز وجل بأن الله عز وجل ستار، لكن ليس من أسمائه الستار. لك أن تخبر عن الله عز وجل بأن الله موجود، بأن الله قديم، بأن صفاته قديمة كذا، لكن ليس من صف من أسماء الله والصفات التي وردت في القرآن وصف القديم. إنما الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فلا تسمي وتصف على سبيل التسمية والصفة إلا بما جاء في الكتاب والسنة. أما باب الخبر فتخبر عن معاني هذه الأسماء والصفات، وهذا أمر واسع. ولذلك العلماء رحمهم الله فرعوا على هذه القاعدة أنه يتوسع في باب الأخبار ما يتوسع في باب التسمية والصفة. كما لو أنك أردت أن تترجم معاني هذه الأسماء والصفات إلى أحد من غير العرب، فإنك تترجم له هذه الأسماء والصفات وتتوسع في بيان معانيها خبرا على سبيل الخبر. إذن هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأولى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الثانية: أنه سبحانه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ومقتضى هذه القاعدة الثانية أن الأسماء والصفات المعينة توقيفية ليست اجتهادية. طيب ما وجه حصرها في القرآن والسنة؟ نقول: لأنه لا أحد أعلم بأسماء الله وصفاته إلا هو نفسه سبحانه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا أسماء الله وصفاته ليست محصورة بما في القرآن والسنة، هي أكثر من ذلك. ولكن نحن لا يجوز لنا أن نسمي الله وأن نصفه إلا بما ورد في الكتاب والسنة. فإن قلت: ما الدليل على أنها أكثر من ذلك؟ أقول لك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد في دفع الحزن والحزن، في دفع الهم والحزن، أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به في نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمت به أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك أن أسماء الله ليست محصورة بما في القرآن وما في السنة. ولكن نحن لا نستطيع أن نصف الله وأن نسميه توقيف على سبيل التعيين إلا بهذه التي وردت في القرآن والسنة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة، قال المصنف في تكملة القاعدة الثانية: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نقول: هذه القاعدة الثالثة. إذن القاعدة الأولى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الثانية: أنه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. القاعدة الثالثة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب علينا الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن في القاعدة الثالثة الشيخ رحمه الله يبين ما هو الواجب أو ما هو المطلوب من المسلم مع هذه الصفات التي ثبتت لله والأسماء التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. ما هو الواجب في هذه الأسماء والصفات؟ الواجب أن كل ما ثبت من صفة أو اسم لله سبحانه وتعالى، الواجب أولا الإيمان به، أن نؤمن به وأن نتلقاه بالتسليم والقبول، هذا ثانيا. ثالثا ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن ثلاثة أمور تجب على المسلم في كل ما يبلغه من أسماء الله وصفاته. الأمر الأول الإيمان بهذه الأسماء والصفات التي أخبر الله عنها في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بها ونصدق ونعتقدها لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله عز وجل نؤمن بهذه الأسماء وندعوه سبحانه وتعالى بها. اثنين تلقيه بالتسليم والقبول، يعني إذا جاءك الاسم من أسماء الله لا تنفيه، لا ترده، بل اقبله وسلم له. فلا تقل مثل ما يقول بعض الناس الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لأنه هذا أنت لم تتلقى بالتسليم والقبول، أنت هنا رديت، أنت هنا رديت. ولذلك الواجب الثالث لهذه الأسماء والصفات ترك التعرض له بالرد، ترك التعرض له بالرد. ما معنى الرد؟ رد الصفة نفيها، رد الصفة نفيها، مثل الذين يقولون الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا إلى آخره. فهذا الكلام كلام هو رد للصفات، ينبغي للمؤمن أن يتجنب ذلك، بل يثبت ما أثبته الله لنفسه ويقبل ذلك ويؤمن به لا يرد. ولذلك قالوا في مثل هذا الذي يرد الأسماء والصفات، قالوا النفاة كأنهم يعبدون عدما، والمثبتة المجسمة كأنهم يعبدون صنما. قالوا وما مثل هذا إلا كمثل رجل قيل له أفي بيتكم نخلة؟ قال نعم. فقيل ألها سعف؟ قال لا. قيل ألها تمر؟ قال لا. قيل ألها جذع؟ قال لا. فأي نخلة في بيته؟ ولذلك في مجلس أحد الحكام اسمه محمود سبكتكين سئل سؤالا، ما صفة الله؟ فقام أحد هؤلاء النفاة يصف الله، فقال الله لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا يمين لا يسار، نفي، كله نفي. فقال محمود سبكتكين لو أردت أن تصف العدم لما زدت عن هذا. ولذلك يعتبر رد الأسماء والصفات في الحقيقة هو نفي لوجود، نفي لله، لأنه عدم. إذا أنت نفيت كل الصفات فأنت قد وصفت العدم. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل. كلمة التأويل المراد به صرف الصفة عن معناها، المراد به هنا صرف الصفة عن معناها. وعمدة الذين يلجؤون إلى التأويل استعمال المجاز، استعمال المجاز، فيأتي إلى الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيقول هذه الصفة كذا، إذا أثبتناها يلزم منها مشابهة المخلوق. طيب يقول فنحن نتأولها. مثلا المراد بسمعه يعني علمه، المراد بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه يعني أنه استولى على العرش، المراد بكذا يعني يصرف الصفات عن معانيها بدعوى ألا تشابه المخلوقين. والتأويل يذكر في كلام أهل العلم على ثلاث معاني. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، وهو الذي استعمله ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وكان يأتي إلى كل آية ويقول القول في تأويل هذه الآية كذا، يعني القول في تفسيرها، هذا التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني التأويل بمعنى تحقق الشيء أو حقيقة الشيء. فمثلا تأويل قولك سقط الكتاب أن يسقط الكتاب، تأويل قولك أشرقت الشمس أن تشرق الشمس. فمعنى التأويل الثاني أي أن يتحقق الشيء، هل ينظرون إلا تأويله. فالتأويل يعني تحقق الشيء، تحقق الشيء. وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم حقيقته إلا الله، هذا إذا وقفنا عن لفظ الجلالة. أما إذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والذين آمنوا، فيكون المراد بالتأويل التفسير، المراد بالتأويل التفسير. المعنى الثالث للتأويل وهو معنى حادث لم يأتي في كلام العرب ولم يأتي في كلام السلف ولم يأتي في القرآن ولا في السنة، صرف اللفظ عن معناه الذي أريد، عن معناها المراد إلى معنى آخر، إلى معنى آخر بلا قرينة وبلا دليل معتبر صحيح. وهم يستعملون في هذا المجاز، يستعملون في هذا المجاز. وتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة عن طاغوت المجاز وأتكلم بكلام طويل يعني على كل طالب أن يرجع ويستفيد منه، فإنه لا يجده مجموعا واضحا بمثل هذا البيان الذي بينه رحمه الله. ثم قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه، يعني أن تشبه الله بخلقه، أن تشبه الله بخلقه. أقول كيف أنت تشبه الله بخلقه والله يقول ليس كمثله شيء، وذلك قال والتشبيه والتمثيل. وكيف أنت تشبه الله وتمثله بغيره وأنت لم تر الله، كما قال نفسه ابن قدامة في القصة التي ذكرتها لكم عن اليونيني لما سأله. هذه يصير عندنا القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى، أعيد، القاعدة الأولى في كلام المصنف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الثانية أنه سبحانه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. القاعدة الثالثة: وكل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الرحمن وأسمائه يعني وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. القاعدة الرابعة: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اطباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. إذن القاعدة الرابعة أن كل ما أشكل علينا نثبته بلفظه ومعناه من حيث لغة العرب، ونترك التعرض لحقيقته وماهيته، ونترك التعرض لمعناه بمعنى حقيقته وماهيته. مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، فأثبت لفظه ومعناه بحسب لغة العرب. والكيف مجهول، فترك التعرض لما لحقيقته، لأنه لا أحد يعلم حقيقة الاستواء على الوجه الحقيقي، فترك التعرض لمعنى، ترك التعرض لمعنى. هذا معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، هذا معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. وبعض الناس استشكل هذه العبارة وتوهم أن الإمام ابن قدامة يقرر طريقة أهل التفويض الذين يخالفون طريقة السلف. فالسلف يثبتون ألفاظ الأسماء والصفات بمعانيها في اللغة العربية، فيثبتون لفظها بمعناها في اللغة العربية، ويفوضون في الكيفية والماهية والحقيقية، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وعلى هذا النمط قال الإمام ابن قدامة: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا ومعنى، لفظا أي لفظا ومعنى، لأن اللفظ المراد به أن يكون لفظ ذا معنى، فليس لفظ، فما ليس ب ليس ب له معنى ليس مراد هنا. قال: وترك التعرض لمعنى يعني لكيفيته وحقيقة ماهيته، فإن هذا لا يطمع المرء في العلم به في الدنيا، لا يطمع المرء في العلم به في الدنيا. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال: والسؤال عنه بدعة. هذه يصير عندنا القاعدة الرابعة في هذا الباب، وهي قاعدة مهمة وعظيمة يعني ذكر 4 قواعد مهمة وعظيمة في باب الأسماء والصفات. ويبدو أن النزاع كان عظيما بين الناس في مسائل الأسماء والصفات، لذلك هو بعد أن قرر هذه المعاني بالآيات القرآنية ثنى بذكر عبارات من عبارات أئمة أهل السنة والجماعة، فأورد عن فقال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها،